هل يجب علي الشراء؟ قال لا. قال يجب عليه شراؤه بثمن مثلي الا ان يحتاج اليه لدين، على دين يريد ان يسدد الدين، هذا غير واجب في المال، وبناء على ذلك ما يجب عليه شراؤه، او انه يحتاج اليه في مؤنة سفره، سواء كان السفر مباحا او كان طاعة ذهابا وايابا. يفترض انه يملك 10 دنانير ولكنه سيسافر ويرجع، وهذه الدنانير سوف لا تكفي ثمن وقود السيارة، فما يجب عليه شراء الماء لانه بحاجة الى هذا المال، وليس بحاجة اليه الان ولكنه سيحتاج اليه غدا وبعد غد اثناء سفره ذهابا وايابا، او انه بحاجة اليه ليس من اجل نفسه وانما من اجل زوجته او من اجل رقيقه او من اجل حيوان محترم معه او من اجل نفقة اثناء السفر، اجلة الحراسة التي تكون مع القافلة فيما لو كان هذا، كل هذه الامور تراعى. يعني اذا كان مع الانسان بكلام موجز مختصر، اذا كان معه فائض عن كل ما يحتاج اليه حتى ولو كان خادما يخدمه في الطريق بان كان قد اعتاد على الخدمة او بحاجة الى الخادم، فانه يجب ان يكون هذا المال فائضا. انظروا الى السماحة الاسلامي ويسره، ما يجب الله تعالى على الانسان ما فيه المشقة. يجب عليك ان تشتري المال الماء اذا كان بثمن مثله، وشريطة ان يكون المال الذي معك فائضا زائدا عند ذلك يجب عليك ان تشتريه. فان وهب له ماء، وهب له ماء، جاء احد اصدقائي وقال له خذ هذا الماء هبة، او اعاره دلوا قال له خذ هذا الدلو واسحب به الماء من البئر، قال يجب عليه قبوله، يقبل الدلو ويقبل الماء الموهوب، لانه ليس فيه منة عظيمة. الناس عادة يعير بعضهم الى بعض ويهب ويهب بعضهم بعضا، وهبة الماء ليس فيها شيء، ما فيها كبير منة على الانسان ترهقه، ولذلك قال يجب عليه ان يقبل الماء وان يقبل الدلو. اما لو وهب ثمنه، كان كان معي رجل ثري فكنت فقيرا، او كان معي مال وكان معي رجل فقير، ذهبنا الى مكان يباع فيه الماء وهو لا يوجد معه ثمن الماء، قلت له خذ هذا الدينار واشتري به ماء لتتوضأ، قال لا يجب عليه قبوله لان فيه منة عظيمة. قبول المال وهبة المال شيء كبير على النفس الانساني، ولا سيما اذا كان الانسان كريما، ما يقبل مثل هذا ولا يليقه على نفسه، وبناء على ذلك رخص له الشارع، قال ان وهب ثمنه ان شاء ان يقبله فلا مانع، ولكن هل يجب عليه قبوله؟ قال لا يجب عليه قبول المال لما فيه من المنة التي تثقل كائل الانسان، والاسلام ما يريد هذا للانسان المسلم. ولذلك قال النووي رحمه الله ولو وهب له ماء او غير دلوا وجب القبول في الاصح، ولو وهب ثمنه فلا يجب القبول بالاجماع، قالنا بالاجماع، قال لعظم المنة، ولو من الوالد لولده، ولو نسيه في رحله، نسي الماء في رحله ونسي ان معه ماء، او اضله فيه بحث عنه فما وجده فتيمم، ولكنه بعد ان تيمم وصلى، هل تعتبر صلاته صحيحة او تعتبر غير صحيحة؟ تيمم وصلى صلاته صحيحة قطعا، انه صلى وفي ظنه انه لا يملك الماء، قال الا انه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة. هو اولا نسي الماء، الماء موجود في رحله نسيه، قال هذه صورة النسيان صورة طارئة ليست طبيعية، وكذلك إضلال الماء في الرحل، أن يبحث عن الماء في السيارة ولا يجده، هذه أيضا صورة نادرة. تيمم وصلى، يجب عليه أن يصلي، ولكنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلىها بهذا التيمم، لأنه هو في الحقيقة يقينا مالك للماء، إلا أنه لم يجده في ظنه، الناتج عن النسيان أو الناتج عن الإضلال، ولا عبرة بالظن البين خطأه. ما دام الماء موجودا معه فانه في هذه الحاله يجب عليه ان يقضي. نسيه ثم تذكره، نعم انت لما تيممت وصليت صلاتك صحيحه، ولكن يجب عليك ان تقضي هذه الصلاه، وان كانت تيممك في حاله النسيان صحيح، لكن تبين لنا الان انه امر